الذي أنزل الله إليك وهو القرآن. اذكر هذه المرأة الصالحة التقية مريم بنت عمران، اذكر في كتاب مريم حين انفردت بنفسها وانفردت عن أهلها للعبادة، إذ انتبذت من أهلها وكانت شرقية واتخذت من دونه حجابا. وفي هذا المكان وفي هذه الانفراد والخلوة أرسل الله إليها روحنا وهو جبريل، هو روح الله نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قل نزله الروح القدس. وجبريل عليه السلام هنا قال فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا. سبحان الله، ظهر لها بصورة إنسان سوي بشرا، رجل سوي الخلق، ففجأت به وخافت من دخوله إليها ووصوله عندها، فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأن التقي يعظم الله، من استعاذ منه بالله أعانه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. لما قالت تلك المرأة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاد، أو كما قال عليه الصلاة، المقصود إنها قالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أما الفاجئ العاصي لا يبالي ولا يخاف الله، فلا يعيذ من استعاذ منه لله، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلامك. الله هو الواهب لها، والذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. الله هو الذي وهب لمريم ابنها عيسى عليه السلام، لكن جبريل هو واسطة بما أمر الله به من النفخ في فرجها، ولهذا قال تعالى فنفخنا فيها في الآية الأخرى فيه من روحنا لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بعجلا، غير معروف للناس العادة أن يعصوا غلام إلا بنكاح شرعي أو ببغي أو ببغاء. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بعجلا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت من تلك النفخة، حملت يعني لم يكن الغلام يحرك النفخ في فرجه، بل النفخة كانت سببا، حملت من تلك النفخة، فحملت الحمل المعتاد، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،